دقائق 15 بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 20 من شهر الثانية عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله عز وجل من ما وقفنا عليه في تفسير القرآن الكريم الذي أدى فيه المسلمين إلى أن يتدبروا كلام الله عز وجل، لأنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا إذا فهم معناه. انتقلنا إلى قول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. والمال ليس بباق لكم، سوف تخلفون. ولهذا قال: ولله ميراث السماوات والأرض. وقد قال بعض أهل العلم إن الشح بإنفاق المال سفه في العقل، لأن هذا المال إما أن يثنى في حياتك فتعدمه، وإما أن يبقى بعد موتك فيرثه أهل الخير فينفقونه، يكون أجر الإنفاق لهم كلا أو يرثه على كل حال. وهنا يقول عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، فإنه لن يبقى هذا المال لكم بل سيورث، وترجع الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، أي لا يكونون سواء. الذي أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وذلك في ذي القعدة من عام 6 من الهجرة، من عام 6 من الهجرة. وسمي فتحا لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضا للمشركين، اختلط الناس بعضهم ببعض وأمن الناس بعضهم من بعض، حتى يسر الله عز وجل أن نقض قريش من العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم فتح مكة في السنة الثامنة من ذي الهجرة في رمضان. قال الله عز وجل: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام، وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل. والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده. ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للاحقين، قال: وكلا وعد الله الحسنى، كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، يعني الجنة. والله بما تعملون خبير، عليم ببواطن أموركم كظواهرها لا يخفى عليه شيء، وإذا كان عالم بها فسوف يجازي جل وعلا كل عامل بما عمل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المراد بالفتح هنا يا أخ. نعم. الجنة بعدهم الله تعالى الجنة. فنحن نشهد لكل الصحابة أنهم في الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه إلا من شاهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل: حافا ومراقبا على الإنفاق في سبيله. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ أي أين الذين يقرضون الله قرضا حسنا، أي ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه، إلى شيئين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله: من ذا الذي يقرض الله، يعني لا يريد سوى الله عز وجل. والمتابعة في قوله: حسنا، لأن العمل حسن ما كان موافقا للشريعة الإسلامية. وهذان أعني الإخلاص والمتابعة هما شرطان في كل عمل، أن يكون مخلصا لله وأن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله تعالى الإنسان الزيادة قدرها في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة فأنت إذا أردت بها فهو كم؟ 700 درهم. خبر على قومه يوم من تحت الوجه هذا النار أو فيها ساعون الرأس وثلاثة أعين الله تبارك وتعالى في سورة القرآن I'm وهذه مسألة يعني تخفى على كثير من طلاب العلم فرعا على العوام. تجد الصف الأيمن يكاد يتم والأيسر ما فيه إلا واحد أو اثنين، هذا غلط. هذا إذا قلنا بأن قوله وسط الإمام ضعيف، أما إذا قلنا بأنه حسن فهو فيصل كلمت الآن. قال الأيمن أفضل إذا تساوى على أن يتقرب كان أو رجل ما إذا كان أنه أفضل فليسر شيء الشيخ من خلق ملابس فيه ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ترى أصحابها، مع أنه من الشروط الفاسدة أن المغسل غير مسؤول عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين. السؤال: هل لصاحب المغسلة أخذها إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن نعم إذا كان صاحب الثياب أنه يتأخر عند الشرعي فلا حق له حتى الشهران وراء بعد الشهرين عشرة أيام خمسة عشر يوما، يعني ربما يكون ولكن تعطل السيارة لأن المرض، فالأصل أن ينتظر. أقنع على شكل صور يلبسون على شكل إيش؟ على شكل صور أقنع من لأنها مضيعة مال لا فائدة فيها إطلاق، وكل شيء لا فائدة فيه فبذل المال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كامل أنه مشوه ترعب وتخيف هذه الصورة المرعبة في مخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله، فلا أرى جوازها، أرى منعها، ولا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا أن يبيعها ولا أن يقتنيها ولا أن يستعملها. نعم. أمير الشيخ، هل ورد دليل ثابت فيها؟ من الضيوف؟ لا. ضيف لا بأس. أنت لا هذا المطلب. لا. لا. ما حكم الهجرة؟ إلى يشتري الهجرة بارك في الإسلام إلى بلد لا يستطيع أن يكذب شعائر الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل، فهو قال خير من بقائه. إذا كان ضررا على الآخرين الملتزمين، لأننا لو قلنا ارتحل من هذه البلاد التي اضطهد فيها الملتزم ثم رحل واحدا واحدا بقيت البلاد حل المسلمين. لأنه وقع يده اليمنى على الأرض بعد القيام من الركوع. نعم. روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه كل الناس يحاولون أن يضع الرجل يده اليمنى كفه على الصلاة الصلاة تجاهها من هذا السجل علل ليش؟ لأن اليدين فضيلة الشيخ اللي جاي من مكان بعيد وبسألك سؤال خاص، جزاك الله خير. هذه بعد الأصل، قل ما إلى أصل إن شاء الله. جزاك الله خير. أو جزاك الله خير. مين؟ الحمد لله منا. وقل ما على بعيد. من قريب هذا ارفع صوتك. نعم. تبلغ مصاب اذا النهر الذي في البيوت ان كان يبلغ النصاب ففيه الزكاه، وان كان دون النصاب وليس الانسان مثل استراحه او بستان يضمها اليه فلا زكاه فيه. عليك يا شيخ الديون في العملة القيمة هو المثل. هات المثال. مثلا استلفت دينار قدمي ودعوت 5000، هل إذا ارتفعت القيمة ونزلت أردها بنفس دينار قدمي؟ نعم. القرض على ترد مثله عند ولا كما لو استقبلت منك ساعة الواجب عليك تعبر استقبلت منك صعب أتعرف الرؤية لما استقبلته مني كان يساوي 5 ريالات الصاع، ولما أردت أن توفيني صار يساوي 10. تقول لا أرد عليك إلا نصف الصاع؟ لا، قال الصاع ولكن يساوي 10، والعكس كذلك، لو كان يساوي 10 عند القرض وعند الاستيفاء يساوي 5، ما لي إلا الصاع. خلاصة أن الإنسان يرد مثل نفس تقرض زاد قيمة أم نقص. هذا القاعدة. بعد على مين؟ الحمد لله فضيلة الشيخ. يعني معنا واحد من الأخوان يسأل يقول عندي مكتب خدمات البيع بالتقسيط يتبع له مستودع فالتاجر يشتري البضاعة ويعرضها للبيع بالتقسيط والمكتب يبيعها له ويأخذ مقابل لذلك العقد وتخليص الأقساط المشتري يأخذ البضاعة ويبيعها في مكان آخر. حكم هذا العملية الآن فهمنا أن عندنا تاجر اشترى سيارة أصدرت أي السيارة في جرعة واحدة اشترى سيارات عندك ويبيع بالتقسيط وله دلال يبيع له المشتري إلى هنا جائز ما في إشكال. فقيل هذا الذي اشترى أنت تقول إنه باع عشان يأخذ الدراهم هكذا سألت؟ طيب أنا فاهم من غاد المهم السؤال اللي سألت عنه هذا الرجل الذي اشترى السلعة من أجل ثمنها يسميه العلماء التورع منهم من أجازه ومنهم من منع فهمت؟ الذين منعوه قالوا هذا حيلة لأنه ما اشترى السيارة مثلا يريد السيارة يريد الدراهم والآخرون يقولون هذا ما علينا منه اشترى السيارة وعرض غرضه سواء أراد أن يبيعها أو أن يفدها نفسه أو أفدها بالإجرة أو يذهب بها إلى بلد آخر تكون أرفع قيمة ما علمه فالمسألة فيها خلاف فمن أراد التورع فليترك ذلك ومن أراد التوسع نعم لكن الذي هو شبيه بعمل اليهود هؤلاء القوم الذين يأتي إليهم من يريد السيارة ويقول اذهب إلى المعرض واختب السيارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض وأنقذ له الثمن وأبيعها عليه بالتقسيط بأكثر هذه لا شك أنها حرام ولا يغرنك فتوى من قبل حلال لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أي فرق يعني يشيك التاجر خذ هذه السيارة حسنة لأنها هذه المؤكدة عليها بأكثر هذه حرام ما في أشكال أي فرق بينها وبين الصورة الأولى إلا أن الصورة حيلة وهذه صريحة والحيلة أشد إثما من الصريحة لأنه كما قال أيوب السختياني رحمه الله يقول خادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهل فرد الشيخ بسم الله عليك فإذا كان يمشي تيتو هرولة من الرحمة أم تبقى على ظاهره هل سمع الصحابة هذا الحديث عن رسول الله؟ نعم. هل قال يا رسول الله من مراد الهرولة؟ وهل أنت تسير خلف الصحابة أو تتقدم بين أيديهم؟ خلف الصحابة. خلص اسكت كما تكلم. شيخ. كل شيء امش فيها على ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم. شيخ في صرف الصالحين. في صرف الصالحين. تفسيره من بالنسبة لسؤال الشيخ جميل عن المغافلة يعني ينتظر 10 أيام و 15 يوم بعد الملاك الأجل فله فهو في حل أن يتصدق بها أو يبيع ويتصدق بثمنها. أفهمت؟ طيب أصبر رجل. وأما إذا لم يكن له معين معين أن لا يبيع إلا حيث يؤمن من صحيح فهو في حل، يعني لا يمكن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له. بينهم عقد بالفاتورة إنه إذا مضى شهرين المغسلة غير مسؤولة. هذا كلام الأخ وأجبته، يعني يجوز التصرف. السؤال اللي بعده لا يضيع علينا الوقت بشيء معلوم من قبل. السؤال اللي بعده، نعم اليسار. الشيخ صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحد من المسجد والجماعة في الركعة الأخيرة وقد انتهت الصلاة في آخر ركعة، فهل يدخل معهم أم ينتظر أن تنتهي الصلاة وينتظر الجماعة أخرى؟ أن تقول في الركعة الأخيرة بعد الركوع، يعني بعد الركوع. طيب إذا نقول إن كنت ترجو أن يحضر أحد فانتظر، أو كان معك أحد فانتظر حتى يسلم إلى ما في المصلي. وإن كنت لا ترجو فادخل مع الإمام، لأن إدراك بعض الصلاة خير من عدمها. القتال قبل صلح الحديبية، ما المراد القتال قبل قتال قبل صلح الحديبية؟ لا أدري ما هو، بس ما أدري. أنا أسأل، موجود قتال في بدر وفي أحد وفي غيره من الغزوات. نعم جميل. يا غيوية الشيخ رحمه الله، عندما يسمع المؤمن ما عد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة تتطلع النفس إلى هذا، أو تتطلع إلى هذا الأمر. ولكن الشيخ عندما يسمع وقوف الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ووقوفهم 5000 يتأخر في هذا الأمر ويتمنى أن لا يلقى ذلك اليوم، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ يجمع أن نقول له هذا اليوم الطويل وما فيه من الأهوال هو على المناسك، لأن الله تبارك وتعالى قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، معناه أنه على المؤمنين يسير، هذا مفهوم الآية. فذلك قال الله تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر، والمؤمنون يقول هذا يسير، فهو بالنسبة للمؤمن كأداء فريضة من فرائض الصلوات يسير جدا، أما على الكافر فهو عسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في الماء، وقد يحصل في الأنف بعض الأشخاص أمراض يعني حساسية وغيره. نعم. الماء إلى الأنف، هو لازم يستنشق، يعني يرى لو دخل الماء في يدك كذا حتى يدخل في المناخير كفى. الوصول للخياشيم ليس بفرق هذا ضرر. نعم. قول الله عز وجل وإذا جاءتهم الحسنة يقالوا لنا هذا، فإذا جاءتهم الحسنة يقالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ثم قال في الآية التي بعدها ما أصابت من حسنة فمن الله وما أصابت من سيئة فمن الله. فكيف الجمع بارك الله؟ الجمع بينهما أن الآية الأولى تقديرا يعني من الله هو الذي قدر، والآية الثانية سببا يعني أن ما أصابت من سيئة فأنت السبب الذي قدر السيئة وقدر العقوبة عليه ما الله. ما فهمت الحمد لله. نعم يسار. لا لا أهل البلد كرماء يقدمون الضيوف على أنفسهم. ما في ضيوف أجل نبدأ من أول. ها طيب تفضل. شيخ محمد كلا رضا النزي من رفحة. نعم رضا النزي من رفحة. الله يحييك. الله يبارك فيك شيخ. السؤال عندنا بعض الأخوان يسأل يقسم بعين الله فهل هذا جائز؟ أعوذ بالله هذا حرام ولا يحل، لأن الله تعالى لم يطلق عينه على ذاته، والحلف إنما يجوز بالله عز وجل. ولهذا نقول يجوز أن يقسم بوجه الله، لأن الله أطلق الوجه على ذاته في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما عين الله ويد الله فهذا لا يجوز. وسبحان الله العظيم الشيطان يؤز الإنسان أزا إلى المعاصي، يعني ما بقي شيء يخلف به إلا عين الله. نعم سبحان الله. نعم خلاص ضيوف لا ولا يزيد الضيف على واحد. لا لسان غيري. طيب قول الشيخ صلى الله عليك إذا حضرت الصلاة لم يكن عنده شماغ يلبس شماغ نعم. ومن عادة الناس أنهم يعيبون هذا يا شيخ. نعم أن تحضر بها شماغ. نعم فهل هذا عذر لترك صلاة الجماعة؟ لا لا ليس أقول هذا ليس بعذر. أولا هذه مسألة نادرة يا جماعة، يندر جدا أن يكون إنسان ما عنده إلا شماغ واحد يرسله الآن ولا بعد نشر. وثانيا أنه يجوز أن يسلمه أسرع يقدر يسلمه هذه ربما أنه ما يستطيع أن يقابل الناس في المسجد العام بسبب الكمين يكون عذر. تسمع سؤال آخر يا شيخ؟ نعم إن كان إلى غير السابع لي أنا يا شيخ. لا لي أنا الثاني إن شاء الله. نعم طيب هذا هنا واحد الصف الأول. هل ثبت في صلاة التسبيح؟ هل ثبت في حديث صحيح؟ نعم هذا يسأل عن صلاة التسبيح، وأقول صلاة التسبيح لا أصل لها، لم تسأل الله عليه وسلم ولم يستطعها أحد، ويذكر أنها أول ما أثر عبد الله بن مبارك رحمه الله. وعبد الله بن مبارك ليس من الصحابة حتى نقول إنما قاله يدخل الاجتهاد ويتبع جوابا كل يوم هذا وجه سعيد أن تكون من الشرع الإسلامي. المهم أن هذا ليس بسنة فلا تفعل. لا غير ابن الانسان ذهب الى البحر ليصل الله عز وجل. ايش الانسان ذهب الى البحر ليصل الله عز وجل الى بحر ايمان ليصل الله ذهب يعني بحر خالي ليصل الله عز وجل يشرب خمر ثم سقط ما يشوفوا لي بالبحر السفينه يعني تلبس ثم سقط في البحر. نعم هل يعتبر شهيد هذا الشيء؟ هذا لا يريد أنه شيء لأنه غريق ومسلم في حديث أن النبي من الإنكار. اقرأ الحديث على شيء. اقرأ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فليغير بيده أو يقطع في لسانه فإن لم يستطع وذلك أضعف الإيمان. هذا تفسيره. هو أكثر. لأن البعض يظن أن الإحراج الذي إنكار إنكار كان ينكر على فتاة. تتكلم. لا شوف أكلا ما منكر غير سائل التغيير ما يكون إلا لسلطة. مثل أنا أقول للشخص هذا غلط حرام منكر لكن ما أقدر أغير معه مثل ربابة يجرها يجر ربابة تعرف ربابة تعرف وش طيب أنا أنكر عليه ولهذا نعرف أنه يعني ممكن مقدم من السلطة لكن هل تختلط إنكار المنكر غير تغيير المنكر ولهذا لا تغيير المنكر وزائد